فإن هذا وصف دال على الصفة التي تضمنها. إذن فطريق إثبات الصفة لله أو فطرق إثبات الصفة لله ثلاثة. الأول التصريح بالصفة وهذا واضح، القوة والعزة والرحمة والمغفرة كما قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. طيب الثاني أن ما تضمنه ليس من الصفات، فالغفور مثلا متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، والبصير متضمن للبصر، وهكذا. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليه، التصريح بفعل أو وصف دال عليه، مثل الاسم. لو قال قائل مثلا أنت تقول إن من صفات الله الاستواء على العرش، قلت نعم. قال أين في الكتاب والسنة الاستواء على العرش؟ أقول مو موجود. قلت موجود، ثم استوى على العرش، والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواء، وكذلك نقول في النزول والنفي. طيب الاتيان صفة من صفات الله ولا لا؟ الاتيان كيف؟ الاتيان موجود يا اخي من اسباب صفة من صفات الله. أتى أمر الله؟ لا، أتى أمر الله. هل هو الذي يأتي أمر الله؟ أين؟ المهم أن الإتيان من صفات الله، دل عليه الفعل أتى أمر الله. نعم، إنه أتى أمر الله. لا أتى، نعم. هل ننظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، قال من صوتنا يتبادر من طيب قاعد طيب هذه قاعدة مهمة، يعني لا يمكن أن تؤخذ أسماء الله وصفاته إلا من الكتاب والسنة، وها تؤخذ من إجماع السلف. نقول لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على كتاب السنة أبدا، وحينئذ فالمرجع هو كتاب السنة، لأن الأصل والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، ليه بحكام مثلها قياس حتى نقول ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور ما تدرك بالخبر، وحينئذ لا يمكن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرجع إذن في إثبات أسماء الله وصفاته إلى الكتاب والسنة، لكن أحيانا لا نطلع على دليلهما، لا على دليل الكتاب والسنة، لكننا نطلع على الإجماع، فنقول إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة هنا. وعلى هذا طيب القاعدة هذه إذا مفهومة ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة، فما ورد إثباته وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه، مع إثبات كمان ضده، فالظلم ورد نفيه، فأنت عندنا الظلم مع إثبات كمان العدل، البصر ورد إثباته، فيجب علينا إثباته، وجب علينا إثباته. هناك أشياء

خوارج من نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر باعتبار المعنى هي معلومة. ثلاثة ثلاثين ثلاثة ثلاثين صفحة ثلاثة ثلاثين ثانية هو نعم قدم الله تعالى يهود على تحديدهم وبين أنهم ليس تحديدهم من أبعد الناس عن الإيمان فقال أرى تقنعون أن يؤمنوا لكم وقد كان هذا